من فوائد هذا الحديث أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. فالرجل الذي تحمل حمالة يعني أصلح بين جماعة وتحمل مالا للإصلاح بينهم هذا يباح له أن يأخذ بدل هذه الحمالة التي حملها، ويجوز له أن يسأل، يجوز أن يأخذ إذا أعطي وأن يسأل إذا لم يعطى. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الصلح. الصلح هو قطع الخصومة والنزاع بين المتخاصمين والمتنازعين، ويكون في مواضع كثيرة، منها الإصلاح بين الزوجين كما قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، ولقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ويكون كذلك بين الطوائف التي بينها عداوة، كما يحصل من العداوة بين القبائل فيصلح بينهما. ومن ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ويكون أيضا بين المسلمين والكفار في الحال التي لا يستطيع المسلمين أن يقاتلوا الكفار، فإنه يجرى الصلح بينهم، كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية. ولكن هل يصح الصلح إلى الأبد يعني غير مؤجل، أو لا يصح إلا مؤجلا لاحتمال قوة المسلمين؟ الذي يظهر أنه لا يجوز الصلح إلا مؤجلا، لأن المسلمين قد تتغير حالهم ويكون عندهم قدرة على قتال الكفار، ولأن الصلح غير المؤجل يستلزم سقوط جهاد الكفار، لأنه لا يمكن إذا صالح المسلمون أحدا من الكفار أن ينقض العهد إلا إذا نقض الكفار العهد. ولهذا قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال: فيما إذا خفنا منهم خيانة وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني لا تغدرهم، إذا خفت الخيانة لا تغدرهم وتنقض الصلح من جانب واحد، بل انبذ إليهم على سواء وقل: لا عهد بيننا وبينكم. أما إذا نقضوا العهد فإنهم يقاتلون، كما قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. فالصلح بين الكفار وبين المسلمين جائز عند الحاجة إليه. ثم مقام المسلمين مع هذا العدو المصالح على ثلاث درجات: الأولى إذا لم يكن من هؤلاء نقض للعهد فالواجب إيش؟ إتمام العهد. الثاني إذا خيف العهد، إذا خيف نقض العهد ولم ينقض العهد فالواجب نبذ العهد، يعني أن نخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينكم، ما نباغتهم وننقض العهد بل نخبرهم. الثالثة إذا نقضوا العهد فإنه لا عهد لهم، يسقط عهدهم وحينئذ نقاتلهم. وكل هذا موجود في كتاب الله عز وجل. يكون الصلح أيضا بين المتخاصمين في المال، وهذا كثير يقع في العباد في المعاملات كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك. وكل هذه الأمور الأصل فيها الجواز، هذا هو الأصل، لكن قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. وإلا فلا أحد يمنع من الصلح بين المتخاصمين المتنازعين أبدا، فالأصل الجواز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو ساق المؤلف حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. قوله جائز يعني بذلك الجواز التكليفي والجواز الوضعي. كيف هذا؟ فيه جواز تكليفي وجواز وضعي. الجواز التكليفي ضد المحرم، فمعنى جائز أي ليس بحرام. الجواز الوضعي بمعنى النافذ، جائز يعني نافذ ليس بفاسد، فضد الجائز من هذا الوجه ضده الفاسد الذي لا ينفذ. إذن الصلح جائز من حيث التكليف الشرعي وجائز من حيث الوضع، يعني أنه نافذ ولا يجوز إبطاله بل يجب إتمامه. وقوله بين المسلمين هذا لا مفهوم له، لأنه قيد أغلبي، فإن الصلح بين المسلمين والكافرين جائز بالسنة الفعلية كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، قال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح الذي يحل الذي يحرم الحلال ويحلل الحرام هذا ليس بجائز، وذلك لأنه مضاد لله عز وجل في حكمه. تصالح شخصا على شيء محرم هذا لا يجوز، تصالحه على شيء تحرمه عليه وهو حلال له في الشرع هذا لا يجوز. مثال الأول: رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع، فاصطلح على أن يطلق زوجته الأخرى، هذا الصلح لا يجوز. لماذا؟ لأنه أحل حراما. ما هو الحرام؟ الاعتداء على حق الزوجة الأخرى، الاعتداء على حق الزوجة الأخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. فهذا صلح محرم غير نافذ. طيب، صار بين شخص وآخر خصومة ونزاع، فصالحه على أن يبيحه فرج أمته لمدة أسبوع، الحكم حرام. لماذا؟ لأنه أحل حرام، إذ لا تجوز استباحة الفرج إلا بالنكاح أو ملك، وهذا ليس نكاحا ولا ملكا. طيب، تحريم الحلال صالحه على أن لا يأكل الخبز لمدة 3 أيام، يجوز هذا ولا لا؟ طيب، الخبز مو حلال. طيب، يقول وش عليك من أنا باكل اللي أبي، فهل يصح أو نقول هذا من باب تحريم الحلال؟ نعم، هذا ينظر إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة فإن جميع المصالحات لا بد فيها من أن يحرم الإنسان من الحلال الذي أحله الله له، لا بد أن يحرم، لأن الصلح لا بد فيه من أن يتنازل الإنسان عن شيء من حقه. وهذا التنازل يقتضي إيش؟ تحريم الحلال باعتبار الصلح، ما هو تحريم شرعي. طيب، شخص آخر قال لشخص بينه وبينه معاملة، قال أنا لا أقر لك إلا إذا أسقطت عني نصف الدين، لا أقر لك إلا إذا أسقطت عني نصف الدين، ما تقولون؟ هذا حرام. ليش؟ لأنه يحرم الحلال. الحلال هو أن صاحب الدين له المطالبة بجميع حقه، فإذا صالحته على أن يسقط عنك نصف الدين فقد حرمت عليه الحلال، ولا لا؟ ما هو الحلال اللي حرمت عليه؟ بقية دين، بقية دينه، وهذا لا يجوز. طيب، فإن أقر له وتوسط أناس بينهما على أن يسقط عنه بعض الدين بعد الإقرار، يجوز، لأن هذا ليس بصلح، إذ أن الحق قد ثبت الآن، لكن هذا من باب الشفاعة، من باب الشفاعة على إسقاط بعض الحق، وهذا جائز، اشفعوا تؤجروا. فهناك فرق بين اللي يقول لا أصالحك إلا بكذا ويمنع حقه، وبين شخص تم الإقرار وثبت الحق ثم شفع إليه شخص آخر على أن يسقط منه، فهذا لا بأس به وهو جائز، ولا يعد هذا من باب الصلح الذي أحل حراما أو حرم حلالا، بل هو من باب الشفاعة التي أسقط بها الإنسان بعض حقه. طيب، رجل عنده دين لشخص يحل بعد سنة، فاصطلح على أن يعجل الدين ويسقط بعضه، اصطلح على ذلك، وأقر له، قال عندي، نعم عندي لك 1000 ريال، لكن أنا إذا تحب أعطيك 800 الآن نقدا وتسمح عن 200، قال ما عندي مال. هذا جائز على القول الراجح، على القول الراجح جائز، لأنه ليس فيه ربا، هذا فيه مصلحة للطرفين، ما فيه ربا، لأن صاحب الحق لم يأخذ أكثر من حقه بل أخذ أنقص من حقه، واستفاد المطلوب بماذا؟ بسقوط بعض ما عليه، واستفاد الطالب بالتعجيل، ففي مصلحة. والربا على العكس من ذلك، الربا فيه ظلم لأحد الطرفين، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يجوز، قال لأن هذا شراء مؤجل بمعجل، وأنت لو اشتريت 1000 ريال ب800 نقدا لكان هذا لا ربا، لا يجوز. قال فهذا مثله، لأنك أخذت الآن 800 عن 1000، ولكن هذا قول ضعيف، لأن هذا ليس من باب المعاوضة، هذا من باب الإسقاط. صحيح لو أنني جئت الواحد ثالث وقلت تعال أنا أطلب فلانا 1000 ريال، اشتري 1000 ريال اللي في ذمته مني ب800، أعطني 800 وأنا أحيلك عليه، يجوز هذا ولا لا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا هو الشراء الصحيح، هذا هو البيع. أما رجل أبرأته من بعض دينه على أن يعجله لي، فليس في هذا ربا ولا بيع وشراء أيضا، هذا يسمى إسقاطا وإبراء. والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة أصلها لنا، الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا يشمل كل شيء. طيب، هل يشمل المصالحة على الدية في من ثبت عليه القصاص؟ يعني رجل قتل رجلا عمدا عدوانا محضا، فطالب أولياء المقتول بالقصاص فثبت القصاص، فصالح المحكوم عليه أولياء المقتول على أن يسقط عنه القصاص بمال، يجوز ولا جائز؟ ها؟ ليش؟ ما هذا يحرم حلالا؟ ها؟ نعم، هذا جائز، ولكن هل يجوز أن يصالح بأكثر من الدية؟ يعني الدية مثلا عندنا 100,000، قال أولياء المقتول لا نسقط القصاص عنك إلا إذا أعطيتنا 1,000,000، يجوز؟ هذا في خلاف قولان ابن جني ولا قولان صحيح تعرفهم؟ ها؟ طيب، على كل حال هذا في خلاف، فمن العلماء من يقول لا يجوز أن يصالح بأكثر من الدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودع، ولم يذكر شيئا ثالثا. ومن العلماء من قال إنه يجوز، يجوز لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأن هذا حق لأولياء المقتول فلهم أن لا يسقطوه إلا بعوض يريدونه. على كل حال إذا قلنا بالمصالحة بمقدار الدية فالأمر فيه ظاهر، وإذا قلنا بالمصالحة بأكثر فهل يدخل تحت الحديث الصلح جائز بين المسلمين، أو نقول يدخل تحت الحديث في قوله إلا صلحا أحل حراما، لأن هذا الصلح أحل حراما وهو الأخذ من مال القاتل أكثر من الدية. الظاهر الأول أنه داخل في الصلح، لأن أخذنا من مال القاتل هنا باختياره ولا بغير اختياره؟ باختياره، ليس مقورا على ذلك ولا مكرا عليه، ولأنه هو الذي تسبب لاستباحة دمه، فإذا كان هو الذي تسبب لاستباحة دمه فقد اشترى دمه، يعني أنه هو السبب الأول والأخير. طيب، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطه إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. المسلمون على شروطهم، يعني أنهم إذا اشترطوا شروطا فإن هذه الشروط لازمة، هم على ما هم عليه. ودليل هذا من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله ووصفه، والشروط من أوصاف العقود، الشروط من أوصاف العقود، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والذي اشترط على نفسه شرطا قد تعهد به فيكون داخلا في ذلك. إذن المسلمون على شروطهم، متى ثبت الشروط بين المتعاقدين وجب الوفاء بها، إلا أن يسقطها من هي له، فإن اسقطها من هي له فهي حقه. يعني لو قال الذي شرط له هذا الشرط أنا أسقطته فله ذلك. مثاله باع شخص على آخر بيتا واشترط البائع سكن البيت لمدة سنة، فوافق المشتري على هذا، يلزم الوفاء به؟ يلزم. يعني معناه أنه لا يجوز للمشتري أن يمنع البائع من سكنه هذه المدة. طيب، فإن قال البائع أنا أسقطت شرطي ولا أريد السكنة لأن الله يسر لي بيتا ولا أريد هذا البيت، له ذلك؟ له ذلك، لأنه أسقط حق نفسه، ولا مانع من أن يسقط الإنسان حق نفسه لأنه له. طيب، قال إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. حرم حلالا لأنه إذا حرم حلالا صار مضادا لحكم الله عز وجل، أو أحل حراما كذلك، إذا أحل حراما فهو مضادة لحكم الله عز وجل. طيب، مثال الأول أحل حراما، إذا قال بعتك 100 ريال إلى أجل، ب100 ريال إلى أجل، بيعتك 100 ريال ب100 ريال إلى أجل، هذا بيع مشترط فيه الأجل، هل يصح اشتراط هذا الأجل؟ لا. لماذا؟ لأنه ربا، حل حرام، إذ أن بيع الذهب الفضة بالفضة لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد. طيب، قال بعتك 100 درهم ب90 درهما نعم نقدا، يعني بشرط ألا تعطي ألا أعطيك إلا 90 درهم، ما يجوز. ليش؟ لأنه أحل حرام. طيب، بعتك هذه الناقة بشرط أن تبيعني ما في بطن ناقتك، ليش؟ لأن الشرط مجهول. طيب، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني ولدك، ليش؟ لأن رهن الولد لا صح، حرام. طيب، الثاني قال أو أحل حراما، أحل حراما مثل ما أخذنا هذه الأمثلة على تحليل الحرام. طيب، تحريم الحلال يعني باعه شيء وقال له أبيعك هذا الشيء بشرط أن تمتنع من معاشرة زوجتك مثلا، أو أن تمتنع من شيء آخر غير هذه المسألة مما أحله الله له، فهذا أيضا لا يجوز. ولكن كما قلت لكم قبل قليل، إن تحريم كل شروط فلا بد فيها من إسقاط مباح، كل الشروط حتى المصالحة فلا بد أن يكون هناك شرط يحرم الحلال الذي أحله الله على كل حال، فيأتي هذا الشرط ويحل هذا لا يجوز. طيب، شرط الولاء للبائع ما يجوز، ليش؟ هل هو أحل حراما أو حرم حلالا؟ طيب، ما يخالف بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري، صحيح. بالنسبة للبائع أحل له حراما ولا لا؟ ليش؟ لأن الولاء ليس له فأحل له الحرام. بالنسبة للمشتري حرم عليه الحلال لأن الولاء من حقوقه، فإذا اشترط عليه للبائع ففيه تحريم الحلال. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، أظنه انتهى الوقت. رواه الترمذي وصححه، هذا منتدى الدرس، رواه الترمذي وصححه أي قال إنه صحيح، والصحيح حجة، لأنه لا يكون صحيحا إلا باجتماع 5 شروط، أن يكون الراوي عدلا ضابط، نعم تام الضبط، ويكون السند المتصل، وأن يكون غير معلل ولا شاذ، هذا هو الصحيح. فالترمذي رحمه الله صح الحديث لكن أنكروا عليه، الذي أنكر عليه أئمة المحدثين، وقالوا كيف يصح لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف. ونحن نقول من شروط الصحيح أن يكون الراوي عدلا تام الضبط، فإذا كان الراوي ضعيفا فإننا نحكم بضعف ولا نقول صحيح. وبناء على ذلك، هل لك إذا رأيت الحديث بسند ضعيف تعرف أن أحد رواته ضعيف، هل لك أن تقول إنه ضعيف؟ ها؟ لا، لأنه ربما يروى بسند آخر ما اطلعت عليه. فإذا أردت أن تقول ضعيف فإما أن تتبع الطوق فلا تجد طريقا آخر لهذا الحديث، وإما أن تقيد فتقول هو ضعيف من هذا الوجه، تقول ضعيف من هذا الوجه، لأنك إذا قلت ضعيف من هذا الوجه خرجت من عهدته. لكن إذا قلت ضعيف وحكمت عليه بالضعف فربما يكون قد أتى من طريق آخر صحيح، فتكون حكمت على الحديث بالضعف الموجب لرده وهو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا مسألة من هينة. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يحكم على ضعف الحديث بمجرد أنه يجده بسند ضعيف، إلا إذا تتبع الطرق ولم يجده مرويا إلا من هذا الوجه فحينئذ يحكم بضعفه، وإلا فيجب عليه أن يقيد ويقول هو ضعيف من هذا الوجه حتى يخرج من عهدته. وكما قرأنا في علم المصطلح أن الرجل قد يكون ضعيفا باعتبار شيخ من المشايخ، يعني أن روايته عن هذا الشيخ ضعيفة وروايته عن المشايخ الآخرين صحيحة. عاصم ابن أبي النجود أحد القراء الذين تلقي القرآن منه، ومع ذلك هو في الحديث ضعيف، هو في الحديث ضعيف، لأن الرجل جعل همته كلها في القرآن والبحث عن طرق القرآن، فاشتغل بهذا بتحقيق القرآن عن الأحاديث، فلهذا صار من حيث السند في الأحاديث ضعيف، لكن في القرآن حجة تلقته الأمة كلها بالقبول. على كل حال أنا أقول حتى لو كان الراوي ضعيفا فاعلم أنه قد يكون ضعيفا من بالنسبة للشخص قويا بالنسبة للشخص آخر، فإذا روى هذا الرجل الحديث عن فلان قلنا ضعيف، إذا روى عن فلان آخر قلنا صحيح. ولهذا تجدون في بعض الأحيان في تراجم الرواة فلان ضعيف في شيخه فلان، يعني إذا روى عن هذا الشيخ صار ضعيف، فلان ضعيف في الشاميين، فلان ضعيف في المكيين. نعم، ولهذا علم الحديث بالحقيقة من أشد العلوم حاجة إلى المواصلة والتعهد، لأنه دقيق. علم الفقه وغيره من العلوم يقدر الإنسان يحيط به بسهولة، لكن هذا ما يقدر لأنه مشكل. إن اعتمد على تصحيح رواية هذا الرجل من طريق واحد وهو ضعيف في الطرق الأخرى، صار الجاهل كلما وجد هذا الرجل قال إن الحديث صحيح، لأنه ما عهد أنه يكون صحيحا من وجه، إن روى من هذا الوجه فهو صحيح وإن روى من وجه آخر فهو ضعيف. فعلم المصطلح علم مهم، علم شريف يحتاج إلى عناية وتعهد عظيم. الترمذي رحمه الله صحح حديث لكنهم أنكروا عليه لهذا السبب، قال وكأنه اعتبره، هذا اعتذار عن الترمذي من ابن حجر، كأنه يعني الترمذي اعتبر الحديث بكثرة طرقه. واستفدنا من هذا فائدة، أن الضعيف بكثرة الطرق نعم يصحح، لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن الضعيف بكثرة الطرق يصل إلى درجة قبل الصحة، ما هي؟ الحسن. لكن الترمذي أحيانا يريد بالصحيح الحسن، وهذا الصلاح خاص للترمذي، أحيانا يريد بالصحيح الحسن فيكون معنى تصحيحه إياه أنه حجة، لا أنه بلغ الرتبة العليا من الحكم، لكن صحيح أي أنه حجة مقبول، ومعلوم أن الحديث الحسن عند العلماء حجة مقبول يعمل به. طيب هذه نكت جيدة في المصطلح. قال: وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني إذا من طريق آخر ولا لا، حديث أبي هريرة صححه ابن حبان، وحينئذ يكون هذا الحديث الذي صححه ابن حبان عن أبي هريرة يكون شاهدا ولا متابعا؟ يكون شاهدا، لأنه جاء من حديث صحابي آخر. لكن لو جاء من حديث شيخ آخر والصحابي واحد يسمى متابع متابعا. نعم. طيب إذا ضعف الحديث بناء على تضعيف نعم، على كل حال أنت إذا وثقت بالرجل لا بأس أن تقلده، مثل مسائل الحكم الفقه. لكن الأولى أن تقيد، تقول ضعفه الإمام أحمد، لأنه قد يكون غيره ما ضعف، وهذا كثير. اقرأ التقريب مثلا لابن حجر، تقريب شوف كيف، اقرأ التهذيب شوف كيف العلماء يختلفون في تضعيف الرجل، فبعضهم أحيانا يقول ليس بشيء، أحيانا يقول متروك، ثم يجي الثاني يقول هذا ثقة، هذا ثقة. ولهذا الحقيقة أن علم الحديث ما هو بالأمر الهين، يجي واحد من المتأخرين ويصحح هذا الحديث بناء على توثيق أحد الأئمة لهذا الرجل، مع أن أكثر أئمة ضعفوه، هذا خطأ، ما هو صحيح. في الواقع أننا لم نكمش الحديث ظن. طيب ما يخالف، ونقول أيضا الصلح أنواع، الصلح أنواع، صلح في الحقوق وصلح في الأموال وصلح في الحروب وصلح في السلم. وذكرنا من صلح الحروب إيش؟ صلح الحديبية الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. الصلح في الحقوق كالصلح بين الزوجين، الصلح في الدماء كالصلح بين الطائفتين المقتتلتين، الصلح في الأموال يدخل فيه هذا الحديث العام، الصلح جائز بين المسلمين. طيب الصلح، قال العلماء إن الصلح، نشرح الآن لأن ما كملنا الشرح، الصلح في الأموال إما على إقرار وإما على إنكار، إما يكون على إقرار وإما أن يكون على إنكار. الصلح على الإقرار أن يدعي شخص، أن يدعي شخص على آخر بشيء فيقر له به ثم يصالحه على عوض عنه، يصالحه على عوض عنه، سواء كان الذي سواء كان المدعى دينا أو عينا. فهمتم هذا؟ الصلح على الإقرار أن يدعي شخص على آخر بشيء فيقر له المدعى عليه ثم يصالحه بعوض عنه، سواء كان المدعى به دينا أم عينا، وهذا لا شك في جوازه من الطرفين. مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بألف ريال فقال نعم عندي لك ألف ريال ولا أنكرها، ولكن أريد أن أصالحك على هذه، على هذا المسجل، يعني أعطيك هذا المسجل بدل عن ألف ريال، فوافق، وافق، يجوز هذا ولا لا؟ ها؟ يجوز. وسواء كان المسجل يساوي ألف ريال أو ما يساوي أو يساوي أكثر، الصلح على عين، يعني على إذا كان مدعى به عينا، قال شخص لآخر أنا أدعي عليك بأن هذا المسجل لي، قال نعم أنا أقر بذلك، لكن أريد أن أصالحك على أن تأخذ بدلا عنه مسجلي، يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز من الطرفين ولا إشكال فيه. وحقيقته أنه بيع، حقيقته أنه بيع، وإن سمي صلحا فهو بيع. طيب، صالحته عن دين مؤجل ببعضه حالا، يعني شخص يطلب شخصا 100 ريال مؤجلة إلى سنة، فقال أصالحك على 80 ريالا حاضرة نقدا، يجوز أو لا؟ يجوز، القول الراجح يجوز، لأن هذا ليس من الربا في شيء، فإن صاحب الحق لم يأخذ زيادة وإنما إيش؟ تنازل أسقط، فهو ضد الربا في الواقع، لكنه انتفع بشيء وهو تعجيل حقه، فالطالب انتفع بالتعجيل والمطلوب انتفع بماذا؟ بالإسقاط، فلا ظلم لا في هذا ولا في هذا. الصلح على إنكار أن يدعي شخص على آخر، أن يدعي شخص على آخر 1000 ريال فيقول المدعي لا ما عندي لك شيء، ثم يخشى أن يحاكمه، يخشى أن يحاكمه فيقول أنا أصالحك عن 1000 ريال ب800 ريال وفكن، وأعطيك بدل 1000 ريال 800 ودعنا من الخصومة والنزاع. هذا جائز، جائز في حق المظلوم، حرام في حق الظالم. أيهما الظالم؟ خطأ. إن قلت المدعي فخطأ، إن قلت المدعي عليه فخطأ، يحتمل إذا كان المدعي كاذبا فالمظلوم المدعى عليه المنكر، لكنه افتدى ب800 عن 1000 خوفا من المحاكمة. طيب، إذا كان المنكر هو الكاذب، المدعي صادق له في ذمة هذا الرجل 1000 ريال والمنكر كاذب، الذي جحد كاذب، نعم، فهنا الظالم المدعى عليه. طيب، الصلح هذا جائز، جائز ونافذ، نافذ ظاهرا، انتبه، نافذ ظاهرا يعني في ظاهر الحكم وفي ظاهر في الظاهر الناس نافذ، لكن في الباطن أي فيما بين الإنسان وبين ربه لا ينفذ في حق الظالم، لا ينفذ في حق الظالم، ويبرأ به من ويبرأ من منه يوم القيامة ولا لا؟ ما يبرأ، لأنه ظالم، إما معتد في الدعوة أو معتد في الإنكار. إن كان الكاذب المدعي فهو معتد في الدعوة، إن كان الكاذب المنكر فهو معتد في الإنكار. المهم أن هذا الصلح صحيح ظاهرا، صحيح ظاهرا، فاسد باطنا، فاسد باطنا. فلو كان المصالح به، المصالح عليه عينا، لم يحل للظالم الانتفاع بها. يعني مثلا ادعى عليه 1000 ريال قال والله ما عندي لك شيء، فلما رأى أنه سيحاكمه قال أصالحك عن هذا بهذا المسجل، فأخذه المدعي، والمدعي كاذب. استعماله لهذا المسجل حلال ولا حرام؟ حرام. كل مرة يستعمله فهو آثم لأنه ظالم معتدي. فصار الصلح الآن نوعان، على إقرار وعلى إنكار، والذي على الإقرار إما على دين وإما عن عين، وكلاهما جائز صحيح لأنه برضا الطرفين وليس فيه كذب ولا إنكار. والنوع الثاني صلح على إنكار، فهذا حكمه أنه جائز صحيح في حق المظلوم، فاسد حرام فاسد في حق من؟ في حق الظالم، سواء كان هو المنكر أو هو المدعي. طيب الشروط، الشروط الأصل فيها الحل، الأصل في الشروط الحل، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، والشروط يجب الوفاء بها لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد شامل للوفاء بأصل العقد وبوصفه، وصف العقد هي الشروط المشروطة فيه، أفهمتم يا جماعة؟ طيب الأصل فيها إيش؟ الحل، الأصل فيها الحل بناء على القاعدة، والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، هذا بيت مفيد جدا، الأصل في الأشياء حل، كل الأشياء الأصل فيها الحل، والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، فالأصل في العبادات إيش؟ الحظر، إلا بإذن الشارع، والأصل في غير العبادات من الأعيان والمنافع والشروط وغيرها الأصل فيها الحل. طيب ويدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأما ما في كتاب الله حله فهو صحيح نافذ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب ادعي على رجل ب100,000 يا ياسر فصالح المدعي بولده، ما تقول؟ اسمع يا جماعة، يقول الجواب لا يجوز، صالح على 100,000 بالولد، قال خذ ولدي بدلا عنه، يقول ما يجوز، ليش؟ لأنه حر، لأن هذا أحل حراما، أحل حراما وهو السرقاق الحر، والسرقاق الحر محرم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، هؤلاء خصمهم الله عز وجل، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم بلا شك مغلوب. طيب رجل باع على شخص أمه، واشترط البائع على المشتري أن يطأها البائع لمدة سنة، ما يقول آدم؟ كيف ما يجوز؟ البايع ما هو المشتري اللي اشترط؟ طيب اشترط المشتري أن يطأها لمدة سنة أو أن يطأها دائما، الرجل اشترى أمه واشترط على البائع أن يطأها دائما، ما يجوز. طيب توافقونه يا خالد في المسألتين؟ المسألة الأولى إذا شرط البائع على المشتري أن يطأ الأمة لمدة سنة لا يجوز، لأنه لا يحل إلا بنكاح أو يمين. نعم. أما الثانية يجوز طبعا دائما ليس لا سنة، لأنه ملك حين اشتراها. كيف؟ المشتري اشترط على البائع أنه يطأ الأمة. نقول هو طأ الدهر كله. اشتوله. لا يجوز، ليش المشتري يعني يطأ البائع على أمه؟ لا لا لا، اشترط المشتري على البائع أن المشتري يطأ له. الشرط هذا لا ليس له. هذا توكيد. طيب إذن آدم أصاب في مسألة وأخطأ في أخرى. نعم. طيب الفوائد الآن، نأخذ فوائد الحديث. هذا الحديث فيه فوائد. أولا قبل الفوائد الفقهية، يقول المؤلف رحمه الله إن الترمذي صحح الحديث، وأن أهل الحديث أنكروا عليه لأن راويه ضعيف، ولكنه اعتذر عن تصحيح الترمذي بأنه اعتبره بكثرة الطرق. وهذا في الحقيقة من ابن حجر رحمه الله، من الأخلاق الفاضلة أن الإنسان يلتمس العذر لأخيه ما وجد له محملا، لا سيما إذا كان الإنسان المعتذر عنه معروفا بالاستقامة والنصح، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتتبع هفواته وزلاته بل ليعتذر عنه ما أمكن. احمل الكلام على أحسنه ما وجدت له محملا. أما من اتبع هفوات الناس فإنه يدخل في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر أمه، نعوذ بالله. لكن الإنسان الفاضل هو الذي يلتمس العذر لإخوانه، كما أنه هو لو أخطأ يحب أن يلتمس غيره له العذر. طيب، لكن الواقع أن ابن حجر رحمه الله قال إنه ضعيف والعلماء تكلموا فيه كلاما شديدا، وكلمة ضعيف كلام رخم. فهذا عندي بالحاشية يقول قال الشافعي وأبو داود هو ركن من أركان الكذب، الذي هو كثير. ولكن الحديث من حيث المعنى إيش صحيح لا شك فيه، تشهد له الأدلة الشرعية. ولعل المؤلف الترمذي أيضا صححه لا باعتبار السند ولكن باعتبار المتن، باعتبار المتن. هنا على كل حال في هذا الحديث فوائد. أولا جواز الصلح بين المسلمين، لقول الصلح جائز، وقد ذكرنا أن كلمة جائز تشمل الجواز التكليفي والجواز الوضعي. فنقول في الجواز التكليفي جائز وليس بحرام، ونقول في الجواز الوضعي نافذ وليس بممنوع أو بفاسد. فإن قال قائل منطوق الحديث جواز الصلح بين المسلمين، مفهومه عدم جواز الصلح بين المسلمين والكافرين أو بين الكافرين، فيقال هذا القيد أغلبي بين المسلمين، والقيد الأغلبي لا يكون مفهومه مخالفا لمنطوقه. ولهذا جرى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وهو صلح بين مسلمين وكافرين. وكذلك لو تصالح كافران واحتكم إلينا وجب علينا أن ننفذ الصلح إذا لم يكن مخالف للشر. إذن هذا القيد إيش؟ غالبي. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث أن حكم الله سبحانه وتعالى لا يغيره حكم المخلوق. من أين يؤخذ؟ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فكل شيء يجري بين الناس مخالف للشرع مخالفا للشرع فإنه لا ينفذ، لأن حكم الله هو الحكم الأحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الشروط بين الناس، لقوله والمسلمون على شروطهم. وكذلك نقول في المسلمون على شروطهم أنه قيد أغلبي، فإذا وجدت شروط بين المسلم والكافر في عقد من العقود فهي ثابتة نافذة. وكذلك لو وجد شروط بين الكافرين في عقد من العقود فهي نافذة. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد الجملة الأخيرة أن الشرط المخالف للشرع باطل غير جائز ولا نافذ، لقول الله شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ومن فوائده أن حكم الشرع فوق حكم المخلوق، ولهذا إذا خالف شرط المخلوق شرط الخالق وجب إبطاله. ومن فوائد الحديث من عمومه بطلان جميع الأنظمة المخالفة للشرع، لأن الأنظمة المخالفة للشرع شروط توضع يضعها البشر، فكل القوانين المخالفة للشرع مهما كان وضعها فهي فاسدة لا يجوز تنفيذها، بل يجب إبطالها. وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الفاسد حتى بعد أن اشترط في قصة من؟ في قصة البريرة. طيب، ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يجوز في يمنع وجهان: الوجه الأول لا يمنع، والوجه الثاني لا يمنع. فعلى الوجه الأول تكون لا نافية والفعل بعدها مرفوع، لأن لا نافية لا تغير الفعل. وعلى الوجه الثاني لا يمنع ناهية والفعل بعدها مجزوم. فإن قال قائل: هي ناهية واضح أن الرسول ينهى، لكن إذا كانت نافية فنقول هذا النفي بمعنى النهي، النفي بمعنى النهي، ويأتي النفي بمعنى النهي تأكيدا، يعني كأنه لا يمكن أن يمنع جار جاره، فيكون هذا أبلغ من النهي. ولهذا قال العلماء: قد يأتي الخبر بمعنى الأمر، وقد يأتي النفي بمعنى النهي. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر. وهذا الحديث لا يمنع جار خبر بمعنى النهي. طيب، قول جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، خشبة فيها أيضا وجهان: خشبه على أنها جمع، وخشبة على أنها مفرد. طيب، فإذا قلنا بالجمع خشبه فهذا عام، وصيغة العموم أنه جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد إيش؟ العموم. وعلى رواية الإفراد خشبة نقول هو نكرة في سياق النفي أو النهي فيكون عاما، أي خشبة تكون. وعلى هذا فمؤدى اللفظين إيش؟ واحد. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنع جار جاره، المراد بالجار هنا الجار الملاصق، لأن خشبة الجار لا توضع على الجدار إلا إذا كان الجار ملاصق. طيب، أما الجار الذي ليس بملاصق فلا يرد عليه هذا الحديث، وإن كان له حق لكن لا يدخل في هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: أن يغرز خشبة، يغرزها يعني يغرسها، يحفر لها حفرة ويدخلها فيه، أو أن يضعها على ظهر الجدار. فالغرز هنا ليس بشرط، يعني الغرز أن يفتح المكان للخشبة ويدخلها فيه، ووضعها على ظهر الجدار واضح. وإذا كان الرسول نهى أن يغرز فالنهي على وضعها عن وضعها على ظهر الجدار من باب أولى، لأن الغرز نهى أن يمنع. إذا كان الرسول نهى أن يمنع الجار جاره من غرز الخشبة، فنهيه عن منع جاره من وضع الخشبة على ظهر الجدار من باب أولى، لأن الغرز أشد. وقوله في جداره، جدار الجار ولا جدار المانع؟ لا، جدار المانع، لأن جدار الجار ما يمكن ينهى عنه الرسول، معروف الجدار جداره، واضح؟ والله ما أدري عنكم، لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبة في جداره، أي في جدار الجار المانع لا في جدار الواضع، لأنه إذا كان الجدار للواضع ما حد مانع، هو ملكه، لكن الكلام على جدار المانع. طيب، ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا بيان حقوق الجار، وأن للجار أن ينتفع بملك جاره بما لا ضرر عليه فيه كذا، ومن ذلك وضع الخشبة. طيب، وهل يلحق بوضع الخشبة ما يساويها؟ الجواب نعم، يلحق بوضع الخشبة ما يساويها، وذلك لأن الخشبة إذا وضعها الجار على الجدار استفاد الجار الواضع والجار صاحب الجدار، صح؟ إذا وضعت الخشبة على الجدار غرزا أو وضعا استفاد الجار صاحب الخشبة والجار صاحب الجدار، كيف ذلك؟ أما صاحب الخشبة فاستفادته ظاهرة، لأنه بدل من أن يقيم أعمدة أو جدار آخر ملاصق لجدار جاره يضع هذه بدون تعب. وأما استفادة الجار صاحب الجدار فلأن وضع الخشب على الجدار تثبيت له، تزيد في تثبيت الجدار، عرفتم؟ وتقيه السيول، لأنه إذا وضع الخشبة يسقف عليها فتقيه السيول، وهذا ينتفع به الجدار، لا سيما فيما سبق لما كانت الجدار تكون من الطين صار الانتفاع بذلك واضحا. وهذا الحديث ظاهره أنه لا يمنعه ولو تضرر الجدار، وهذا غير مراد، يعني لو تضرر الجدار فإن لصاحب الجدار أن يمنع صاحب الخشبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومعلوم أنه لا يحل لك أن تضر غيرك بمنفعة نفسك. طيب، إذا قال قائل ما رأيكم فيما لو أراد أن يجري الماء على أرضه إلى أرضه التي وراءه، يعني أراد صاحب الماء أن يجري الماء على أرض جاره إلى أرض له وراء أرض جاره فمنع الجار، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع صاحب الماء من إجرائه على أرضه إلا أن يكون في ذلك ضرر، فإن لم يكن في ذلك ضرر فإنه لا يجوز أن يمنع. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجاري محمد بن مسلمة لما أراد محمد بن مسلمة أن يجري الماء على أرض جاره فمنعه، قال له عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، ولو على بطنك، يعني لو فرض أن أجرنا على بطنك أجريناه، ما يمكن تمنع. لماذا؟ لأن فيه منفعة، فيه منفعة لصاحب الأرض وفيه منفعة لصاحب الماء، أما صاحب الماء فلأن الماء يصل إلى أرضه الأخرى، وأما صاحب الأرض فلأنه يمكن أن يغرس على الماء ولا لا، وكذلك الزرع الذي حول الماء ينتفع به، فلم يكن في ذلك ضرر بل فيه مصلحة. لكن لو قال صاحب الأرض أنا سأبني على الأرض، أنا بأبني بناء، فهل له أن يمنع؟ نعم له أن يمنع، لأن الماء لو مشى من تحت البناء أضر به. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه يجب على المسلم أن لا يمنع أخاه حق الانتفاع بملكه إذا لم يكن عليه ضرر. وجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى هذا فلو أن رجلا مر برجال جالسين تحت جداره مستظلين به من الشمس قال قوموا هذا ظلال جدار قوموا إلى الله يمنع ولا لا؟ يعني له الحق أن ما له حق يقول إذا انقض جدارك لا يكون له ظلال. أما أن تمنعنا فلا. لكن لو دخلوا البيت واستظلوا بظل الجدار ها معلوم له حق، ما أن يقيمهم من الظل لكن أن يخرجهم من بيته. ولما جاءت امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله تسأله قالت يا أبا عبد الله إن السلطان إذا مر بنا في الليل ونحن نغزل ازداد غزلنا بواسطة الأنوار التي يمر بها، نعم، فهل يحل لنا ذلك؟ تحل لنا هذه الزيادة لأن أموال السلاطين في ذلك الوقت ليست نزيهة من كل وجه. فقال الإمام أحمد نعم نعم يحل هذا. ولما أدبرت سأل اللي جنبه قال وش هذه المرأة هذه كيف تسأل هذا السؤال الدقيق؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم. قال خلها تجي. فدعا بها ثم قال لا يحل لكم. كيف؟ قال نعم من بيتكم خرج الورع. كيف اختلفت الفتوى؟ نعم. على كل حال أقول إن مثل هذه المنافع العامة لا يجوز لأحد أن يمنع منها من ينتفع بها. طيب ثم ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا غرز الجار الخشبة لم يلزم بما يسمونه المبانات عندنا شيء يسمونه المبانات، يعني أن الجار إذا بنى وأحاط بيته بجدار ثم بنى جاره وأراد أن يغرز خشبة على الجدار قال ما يمكن حتى تسلم نصف قيمة الجدار وتسمى المبانات. ولكن ظاهر الحديث أنه ليس للجار أن يطلب هذه القيمة لأن الجدار لمن؟ الجدار له. ولهذا قال على جداره فهو ملكه، كيف تطالبني أن أحمل عنك بعض نفقة ملكك؟ فإذا قال نعم تحمل بعض نفقة ملكي لأنك انتفعت به فالجواب أن هذا النفع قد جعله الشارع لي ومنعك أن تمنعني، نهاك أن تمنعني ونهاك أن تمنعني. لكن الواقع أن الأمر عندنا على خلاف ذلك، والحكام يحكمون بوجوب دفع نصف النفقة، ولعلهم يلاحظون في هذا قطع النزاع لأنهم يخشون أن يتأخر الجار في البناء من أجل أن يقيم جاره الجدار لأن جاره قد بنى يحتاج إلى جدار سور، فيسكت هذا ولا يقيم البناء حتى يبني ذاك الجدار وربما يتكلف 10,000 أو أكثر، فإذا بنى شرع هذا في البناء. وش يكون هذا حيلة ولا لا؟ يكون حيلة. فلذلك كان القضاة الآن عندنا يحكمون بدفع المبانات يعني دفع نصف التكاليف على هذا الجدار. طيب إذا دفع نصف التكاليف يكون الجدار الآن مشتركا بين الطرفين، لو آل إلى السقوط ألزم الطرفان ببنائه، نعم، وعلى عدم تكليف على عدم تحميل نصف التكاليف يكون الجدار لمن؟ للأول، ولا يلزم إذا مال الجدار للسقوط ببنائه. نعم. قال أبو هريرة. نعم. طيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الجار من جاره. إيش من المسلم الكافر؟ أي نعم. لأن هذا حق جوار. قول أبو هريرة ما وصلنا. أنت عاد قلت خلينا نأخذ أسئلة. قال المؤلف في بقية الحديث ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، يعني أي شيء لي أراكم عنها، أي عن هذه السنة التي حدثتكم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرضين يعني لا تعملون بها، والله لأرمين بها بين أكتافكم، والله لأرمين بها أي بالسنة بين أكتافكم حتى تنزل عليكم من فوق فترهقكم عملا. وقيل والله لأرمين بها أي بالخشب بين أكتافكم، أي لأجعلنها على أكتافكم إن منعتم من وضعها على الجدار. فعلى الوجه الأول يكون الضمير في قوله بها عائدا على السنة، وعلى الثاني يكون عائدا على الخشب. ولكن أيهما أنسب؟ قال بعض العلماء الأنسب الثاني، ويؤيد ذلك أمران. الأمر الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ذلك حين كان واليا على المدينة لمروان، فهو أمير، والأمير له سلطة التنفيذ ولو بالقوة. والثاني أنه يبعد أن يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن السنة لأرمين بها بين أكتافكم، لأن السنة الأنسب والأليق أن يقال فيها لألقينها بين أيديكم، ما توصف بالرمي والطرح، ثم لا توصف بالرمي بين أكتاف حتى تكون وراء الظهور، بل تلقى بين الأيدي حتى يقتدي بها الناس. ثم هناك أيضا وجه ثالث أو أمر ثالث يرجح أن ما بين الأكتاف هو موضع الحمل عادة، فكان الأنسب أن يكون المراد بها إيش؟ الخشب. ونظير هذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لا يمرن به ولو على بطنك، يعني الساق الماء الذي يمر من بين ملكي الجار. ففي هذا الحديث عدة فوائد، وأظن أخذنا منها ما أخذنا منها. طيب، أولا نهي الجار أن يمنع جاره عن وضع الخشب في جداره. طيب، لقوله لا يمنع، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم. ومن فائدة هذا الحديث أن المنافع المتمحضة التي ليس فيها ضرر لا يجوز الامتناع منها، وذلك لأن وضع الخشب على الجدار فيه مصلحة للطرفين، من صاحب الجدار والجار صاحب الخشبة. أما صاحب الجدار فلأن وضع الخشب عليه يقيه من الشمس والأمطار ويزيده شدة وقوة، لأن البناء يشد بعضه بعضا. وأما صاحب الخشب فالمنفعة له ظاهرة. وظاهر هذا الحديث أنه لا تشترط الضرورة، يعني لا يشترط للنهي عن منعه أن يكون صاحب الخشب مضطرا إلى ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط أن يكون مضطرا إلى ذلك، بحيث لا يمكنه التسقيف إلا على جدار جاره. فإن كان يمكنه التسقيف على الجهة الأخرى فإنه لا فإنه يجوز للجار أن يمنعه. وكذلك إذا كان يمكنه التسقيف بإقامة أعمدة وجسر بين الأعمدة توضع عليه الخشب فإنه لا لا لا, لا يمنع الجار أو لا ينهى الجار عن منعه من وضع الخشب على الجدار. ولكن ظاهر الحديث أولى بالتقديم وهو أنه لا تشترط الضرورة إلى ذلك. وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين أن يتضرر الجدار بذلك أو لا يتضرر، ولكن هذا الظاهر غير مراد. طيب ما الذي يخرجه عن الإرادة؟ الأحاديث العامة الأخرى الدالة على أنه لا ضرر ولا ضرار، ومعلوم أن هذا فيه ضرر، وإذا كان الجار قد أراد الضرر صار إضرارا أيضا. من فوائد هذا الحديث تعظيم حق الجار على جاره، ولهذا أضاف قال جار جاره من باب التحنن والتعطف على الجار. ولا شك أن الجار حقا عظيما على جاره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره فوائقه. فالجار له حق على جاره، ومن حقوقه أن لا يمنعه هذا الحق. ومن فوائد الحديث أنه لو كان الجدار مشتركا فإنه لا يمنعه من وضع الخشب على جداره، صح؟ لكن الحديث في جداره، ونحن نقول الآن الجدار المشترك، والجدار المشترك يقال في جداره ولا في جدارهما؟ في جدارهما. لكن يقال إنه إذا منع أو إذا نهي عن منعه من وضع الخشب على الجدار الخاص بالجار فمن باب أولى إذا كان الجدار مشتركا، لأن الجار له حق فيه الآن، له حق. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ينبغي للأمير ومن ولاه الله على شيء أن يكون قويا في إمرته، لقوله ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. واللين له موضع والشدة لها موضع، فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام استعمال اللين في موضعه واستعمال الشدة في موضعها، ومن لم يفرق بين مواضع الشدة ومواضع اللين فهو خال من الحكمة. فأنتم قد مر عليكم مسائل كثيرة استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اللين، وأخرى استعمل فيها الشدة. الرجل الذي كان لابسا خاتم ذهب نزعه الرسول عليه الصلاة والسلام من يده هو بنفسه ورمى به، وهذا نوع من الشدة. والذين اشترطوا أن يكون الولاء لهم في بريرة قام الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب خطابا توبيخيا عظيما. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل إيش؟ الشدة في موضعها واللين في موضعه. ولهذا قال المتنبي وهو شاعر حكيم في الحقيقة قال ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى وهذا صحيح. إذا وضعت الندى عن يعني الكرم والعطاء في موضع السيف فهذا إضرار بالعلا، مهانة وذل، كوضع السيف في موضع الندى، يعني في موضع الكرم لا تضع السيف، في موضع السيف لا تضع الكرم، بل كن حكيما في هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث استعمال المبالغة، استعمال المبالغة في الوعيد، لقوله